شكرا شكرا لله من اجل جميع عطايا مش ممكن نحتاج ابدا للخير واحنا وياه. شكرا شكرا لله من اجل جميع عطايا مش ممكن نحتاج ابدا للخير واحنا وياه. مش ممكن نحتاج ابدا للخير واحنا وياه. ايده الحلوه بتدينا خيرات ورحمه كتير. ايده الحلوه بتدينا خيرات ورحمه كتير. نتناول منه بشكر وكمان ندي الفقير. شكرا شكرا لرب خير علينا كتير. نتناول منه بشكر وكمان ندي الفقير. شكرا شكرا لرب خير علينا كتير. خير علينا كتير.